الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أما الموضوع الذي نتناوله اليوم فهو يعني يعتبر موضوع من موضوعات العقيدة، يعني من وجهة النظر يعني التاريخية، تاريخ العقيدة الإسلامية خاصة، وأن هذه المسألة مع وضوحها كالشمس، لكن نجد في الناس من يخلط في هذه القضية يعني المهمة. فبعض الناس يزعم أن العقيدة لم يعرفها الإنسان على ما هي عليه مرة واحدة، وإنما ترقت العقيدة، ترقت وتطورت خلال قرون دقيقة، أطلقوا عليها عصور ما قبل التاريخ أو العصور الحجرية، حيث يعني يزعمون أن الإنسان الذي يسمونه البدائي أو الحجري لم يكن يعرف له ربا ولا معبودا، ثم نفعت لديه بعد ذلك وحدثت لديه عاطفة التدين بسبب أنه رأى الحيوانات تخشى القوى الخفية، تخاف من البرق والرعد، فظل يبحث عن معبود يشعر نحوه، يعني الإنسان هو الذي بحث عن معبود يشعر نحوه بالولاء والتقليد مهما كانت صورة هذا المعبود، يعني فيها عملية إطفاء نوع من العذر والاعتذار عن هذه الجريمة التي هي أكبر جريمة تقع في الوجود، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان كان حائرا يبحث عن إله يأوي إليه ويحبه ويدعو هذا العطف، فكأن الخبثاء يريدون أن يقولوا أن الدين نبع إلى الأرض لم ينزل من السماء. الدين هذا اختراع بشري، الإنسان هو الذي توقع إليه والذي اكتشفه، وبالتالي تستوي هذه الأجيال ما دامت صنعا بشريا، فلكل إنسان أن يختار الدين الذي يرتاح إليه. فالتمس هذا المعبود في الشمس وفي القمر وفي الكواكب حتى في الأشجار والحيوانات. قالوا ثم إنه تطور من وثنية إلى وثنية إلى أن اكتشف التوحيد من تلقاء نفسه، هو الإنسان الذي اكتشف التوحيد. يعني خلاصة الكلام أن الدين في زعم هؤلاء الناس هو نتاج العقل البشري واختراعي. فيفهم من جملة ما زعم القوم في هذا الباب أن الإنسان الأول كان أقرب إلى الحيوان، حتى كتب العلوم والإحياء وهذه الكتب تحاول دائما أن تطور وتحفر في ذاكرة الأولاد أو الطلبة أن هذا أمر لا مناص منه، كأنه حقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهم يرجمون بالغيب ويعني يحاولون أن يطبعوا في أذهان الشباب هذه الصورة، صورة الإنسان المترقي من الشمبانزي إلى أنواع معينة من القرود، وكيف أنه يترقى في انحناءاته وطريقته في المشي الشعر على جسده إلى أن وصل لإنسان الحجري ذو الصورة التي تحفظونها، أنه أقرب ما يكون إلى الحيوانات أو القردة، ثم إلى أن ترقى في النهاية إلى هذا الموضوع. طبعا لن نناقش اليوم قضية الترقي والتطور في البنية البشرية، بنية الجسد، أن هذا الموضوع أخر نرجو أن نتكلم فيه فرصة أخرى، وإن كنا تكلمنا فيه من سنوات لكن بعد العهد به جدا. إن شاء الله نرجو أن يتغير في الكلام على نظرية داروين، هذه النظرية الفاشلة والتي تستعمل لحرق العقيدة وتشكيك الشباب في عقيدتهم وفي دينهم، مع أنها نظرية فاشلة بكل المقاييس، ليس فقط من يعني الباب أو وجهة النظر الدينية، لكن حتى من النواحي العلمية هي نظرية فاشلة وانهارت، ومع ذلك يصرون على تدريسها في بلادنا في أحرز سنوات العمر وهي فترة الثانوية العامة، ويركزون عليها كأنها يعني أمر ثالث وهي كذب وتزوير كما سنوي إن جاءت فرصة إن شاء الله تعالى. فصورتهم لهذا الإنسان طبعا صورة الشباب يتقبلها يتعلمها في الكتب ويشعر في نفسه بتناقض، كيف آدم عليه السلام كان أول البشر؟ نحن نؤمن من القرآن ومن الوحي أن آدم أول البشر، هل آدم كان بهذه الصورة؟ هل آدم عليه السلام كان أقرب ما يكون لمنظر الشمبانزي والقرد الذي يزعمون أنه ابن عمه؟ يعني هم يقولون الإنسان يعني والشمبانزي انحدر من أصل واحد، هذا الأصل من هو غير معروف، هي عملية إيه؟ الحلقة المسؤولة. فلا دليل أبدا يعني يسد هذه الحلقة، هي مجرد اضطراب وهمي. فهل كان آدم عليه السلام بالصورة التي يعني ما تلقاها من القرآن والسنة، هل آدم كان يعني أقرب ما يكون الحيوان بصورة اللي كان متخلف عقلي، عقله غير ناضج، واضح يعني منحني في مشيته الشعر على جسده مثل الفروة الغوريلا أو الشمبانزي والقرود، واضح وأنه يعني أقرب ما يكون للإير الأبلة يعني الذي لا عقل له، متخلف عقلي ما عقل عنده كالعقل البشري الكامل. فهم يصورون هذا الإنسان الذي يسمونه الإنسان الأول على أنه كان أقرب إلى ما يكون إلى الحيوان، وأنه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة طبقا للنظرية الداروينية الفاشلة كما ذكرنا، وأنه كائن تطور عن غيره. وعلى هذا الأساس لا يكون هناك أي معنى لاستخلاف هذا الإنسان وتكليفه في هذه الأرض، لا معنى إذا للتكليف الإلهي لهذا البشر أن يعبده ولا يشرك لله سبحانه وتعالى شيئا. الأمر الثاني الذي يؤخذ من هذه المزاعم الكاذبة أن الإنسان كان مشركا بطبعته، فطرته ملوثة بالشرك. أول ما يبحث عن عبادة الأحجار والأخمار والأشجار والكواكب إلى غير ذلك، فهم يصورونه على أن الأصل في فطرته أنه مشرك بطبيعته، والأصل في فطرته أنه ينزع إلى الشرك وإلى الوثنية. وبناء على ذلك زعموا أن الأصل في عقيدة البشر هو العقيدة الفاسدة. ثم طرأ التوحيد ذي طرأ، لكن الأصل إن كان ملوث بالشرك ميال بطبعه وفطرته إلى الشرك والوثنية. ثم إن التوحيد طرأ بعد ذلك، حيث إن الدين الداعي إلى التوحيد جاء متأخرا عن وجود الإنسان على ظهر الأرض في زعمه. فدين التوحيد هذا مش جاء يعني بعد نزل، لا ده هو إنسان كافر في الأخر. من أفضل شيء التوحيد بعدما مضي أجيال طويلة يعني اخترعت البشرية بعد ذلك عقيدة التوحيد. الأمر الثالث الذي يستنتج من هذه المزاعم أن الإنسان سعى بجهده وعقله في البحث عن معبود، وأن أفكاره تطورت ذاتيا بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده، إلى أن اكتشف الدين بنفسه دون معلم يعلمه، وأنه كما ترقى في العلوم والصناعات ترقى كذلك في معرفة الله تبارك وتعالى. أما الأمر الرابع الذي يؤخذ من هذه المزاعم فهو أن قرونا طويلة مرت على البشرية وهي لا تعرف لها ربا ولا معبودا، لكن كلما تقدمت البشرية ترقت في فهمها للدين وتطورت. وعلى ذلك فكل من جاء بعد آدم من القرون البشرية كانوا على دين أكمل من دين آدم، لأن آدم كان الإنسان الأول متكلف عقليا ما كان مؤهلا لأن يتلقى هذه الحقيقة العظمى حقيقة التوحيد، فمن أتى بعده أكمل منه عليه السلام. وكلما تأخرنا تكون القرون المتأخرة أقرب الفهم الصحيح من الأمم المتقدمة. تأسيسا على هذه المزاعم قاموا بمعالجة تواريخ الأمم التي سبقت بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تاريخ أوروبا على أنه تاريخ وثني جاهلي محض لا أثر فيه لوجود الله ولا لدين هو الإسلام طلب الله من البشرية أن تعتنق، ولا لنظام ولا لشرع رباني طلب الله من بني آدم أن يخدعوا حياتهم له، ولا وجود لرسل من قبل الله عز وجل يطلبون من الناس عبادة الله وحده لا شريك له، يعني باختصار انتفاء التكليف الإلهي للبشر. لا في شيء اسمه تكليف إلهي، بل إذا أقر الوجود خالق هذا الكون يقول خلقه وحركه ثم تركه، خلق الكون وحركه، الشمس يعني تجري وتدور والأرض كذا والأقمار تسبح في الفضاء، وترك العالم على هذا الأساس، ما أهمله، تركه هملا بلا تكليف ولا أمر ولا نهي. يتضح النموذج إذا تأملنا كيفية معالجة المستشرقين لتاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور. هؤلاء الذين يدرسون تاريخ هذه البلاد في القرون القديمة يعني يسقطون من حساباتهم ذكر الإسلام تماما، وهي ويهملون ذكر أي دعوة حملت رسالة الإسلام أو يعني دعوات الرسل في حياة هذه الأمم التي سكنت تلك البلاد. وبهذا أصبحت جميع الأمم بلا استثناء تنظر إلى هذه الفترة من تاريخها على انها خلقت وتركت املا فلم تكن تعرف لها ربا ولا ترتضي بنفسها دينا. بل راحوا يرددون ان الاصل في عقيده تلك اهل تلك الافكار هي الوثنيه، وانهم تطوروا في الوثنيه من التعدد الى التوحيد، وان اول الموحدين يعني في مصر من تلقاء نفسه في التاريخ هو الفرعون اخناتون او ابو الحصب الرابع، ويذكرون به اخناتون فقرا عجيبا جدا حتى في الاناشيد وفي الاشعار والكتب، يحاولون ان يعني يندفع اخناتون على انه اول مخترع للتوحيد، اول واحد اخترع التوحيد، وهناك كانت اخيرا كان شركا ميتا خبيثا مخبثا. فان هذا الاخناتون اول من دعا توحيد لايه؟ يعني اللي هو عمل عمليه يعني توحيد بين الهه ثلاثه في اله واحد، وعنهم اخر النصارى عن كبار المصريين اختارهم الشركيه او بعض. فكان ابو الحطب الرابع او اخناتون يعبد القوه الكامله وراء اله الشمس آتون، وأن عبادته هي الحقيقة والدين الصحيح، وأن هذه الفكرة هذا ما يدرس للشباب في تاريخ الأديان، لأن هذه الفكرة انتقلت من مصر إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه، حيث أقام إبراهيم دينه، أي أن إبراهيم هو مؤسس الإسلام، يعني باختصار أن الإسلام ليس وحيا من عند الله تبارك وتعالى. فهذا من نماذج الدس التي تتمم قلوب الشباب والأجيال. وطبعا لما تتخرج أجيال وراء أجيال على هذه العقائد التي يلح الحاحن في تحفيظهم هذا الكلام على أنها حقائق مسلمة، يعني ما في شك أن لذلك تنقطع رابطة هؤلاء الشباب بالإسلام. فالغزو في الحقيقة من كل جانب، يعني أنا سمعت مؤخرا عما يعرض أشياء قد نستهين بها وما يؤثر في نفسيات الأطفال أكثر مما نستهين به. الأشياء التي نستهين بها هي من أخطر الأشياء. فكم من الناس يتهاونون مع يسمى بأفلام، مع ما يسمى بأفلام الكرتون، ويقولون هذه التسلية للأطفال، يعني ما فيها بقى رقص ولا غناء ولا أي منكرات. كلا، فيها كل المنكرات. يعني النموذج من هذه النماذج سمعت عنه، جابوا يعني أتوا بقصة فيها أن الأب والأم والأولاد خرجوا في رحلة جميلة، و طبعا مناظر والوان وكذا للاطفال، ان هذه الرحله كانت بهيجه جدا، ثم حصل في مركب يعني في البحر، ثم حصل عاصفه شديده، فالاب اللي هو يعني رب الاسره لما حصلت هذه العاصفه وكادت يعني كانوا يغرقون ويهلكون، فاخرج جهازا واتصل بجهاز نسلكي باله البحر كي ياتي لينقذه، فاتى هذا الاله وانقذه في الحال من الغرق. في مناسبة أخرى يكرر نفس القصة، إن الولد يعني الولد نفسه بقى في موقف آخر وقع في نفس الإيه؟ وقع في نفس الورطة، وكان يشرف يعني أشرف على غرق، فماذا فعل الطفل الصغير؟ أيضا اتصل بمين؟ أقرب جهاز نسلكي واتصل بابن إله البحر، الإله الصغير، بابن إله البحر، فأتى ابن إله البحر وأنقذه، أو ابن الله يعني ما أدري يقولون، أنا ما رأيته لكن كلام في ذلك، على أي الأحوال؟ هذا ما في شك هذه رسالة من خلال أفلام الكرتون لإفساد العقيدة وتهيئة الأولاد بقبول فكرة أن في إله كبير وفي ابنه وكلاهما قادر على أن ينقذك في الضراء وفي الكروبات. إذا مثل هذه الأشياء بلا شك تترك آثارا خطيرة لنا، خاصة أنها لا تقترن بما ينفر منها، بل بالعكس تقترن بما يرغب فيها من المحسنات والمزينات. ففي الحقيقة مثل هذه الحقائق كثير من الناس هي المسلمين الجهلة، لا عنده الخبر بها، ما يشعر بخطر التساهل مع مثل هذه يعني العقائد. فأمر لما يدرسونا في التاريخ ولأبنائنا إن التوحيد أول واحد اخترعه هو أبو الحطب أو إخناتون، ونفرتيتي وهو نفرتيتي عملوا مع أتون شركة ووحدوا هذه الآلهة، يعني الثلاثة في إله واحد اللي هو إله الشمس واضح، وإن هذا أول اكتشاف بشري أو اختراع للتوحيد واضح. ثم بعد ذلك انتقلت هذه العقيدة عن التوحيد إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه. انظر إلى الربط، حيث أقام إبراهيم دينه. ما معنى ذلك؟ يعني أبو الأنبياء وخليل الرحمن سبحانه وتعالى وإمام الحنفاء الذي ندعو الله سبحانه وتعالى ونكون على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومكانا للمشركين، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أن إبراهيم اثبت التوحيد، وهو ما هو توحيد كما ذكر هذا شرك واضح، عبادة للشمس. يعني إبراهيم اختبت ومن هذه النقلة التي اقتبست من مصر أم الدنيا هي أيضا التي نقلت التوحيد إلى إبراهيم الخليل، وعلى هذا الأساس أقام إبراهيم دينه، يعني الدين تأسيس بشري ولا أصل إلهيا له. تأكيدا لهذه المزاعم حرص علماء الآثار من المستشرقين على طمس أي قرينة أثرية أو ملامح تاريخية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية على الإسلام وارتضاه لها دينا وبه بعث الرسل، وعندما تظهر قرينة رغما عنهم تؤكد أصالة خط التوحيد في حياة البشر راحوا يعزونها إلى تطور الفكر البشري، وهم يزعمون أن الإنسان قد تطور في معتقده كما تطور في صناعته. طبعا هؤلاء كما يسميهم كثير من الفضلاء أصحاب منهج التجاهل والتجهيل، يتجاهلون الحقائق ويخرجون أن يخرجوا الدين ليتجاهلوا أيضا هذه الحقائق، فهم متجاهلون ومجهلون لهذه الأجيال، لا يستندون لأي دليل في كل هذه الفكرة الخطيرة سوى الجهل، والجهل لا يصلح أن يكون دليلا. يقول ما عندنا هذا الدليل المادي على موضوع التوحيد والاتصال الأرض للسماء بهذه الكيفية. فالطريق الذي يسلكه جمهور الباحثين للوصول إلى هذا المطلب هو التنقيب في تاريخ الأديان أو أديان الأمم القديمة، يعني هذا هو منهج جاهز فضاو كي يصل إلى الحقيقة فيما يتعلم قضية الدين، دراسة تواريخ الأمم القديمة الحفريات والرمل والجثث المحنطة والآثار الحجرية، فالبحث في آثار الأمم القديمة ثم البحث في أديان الأمم المعاصرة غير المتحضرة علشان يوصلوا لأصول الدين، برضو متأثرين بفكرة عملية التطور، فعملية التطور إيه في العقيدة، فلذلك يبحثون في هذين الخطين فقط، في الأمم القديمة والأمم المعاصرة غير المتحضرة. لماذا؟ أن الدين تخلف، الدين اختراع حقيقي، وإن في متحف التاريخ فينبغي أن نبحث عنه في الحفريات طبقات الأرض الجيولوجية وفي تواريخ الأمم القديمة، وإذا كنا نبحث في القرون المعاصرة فنبحث في من؟ في تاريخ الأمم المعاصرة لكنها غير المتحضرة. ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر وما عليه الأمم الأشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول، مجرد الزعم أن ما عليه الأمم متخلفة الآن اللي هي في المجاهل في المجاهل والأدغال والتي تعيش حياة الوحوش هي هذه الصورة لما كان عليه الإنسان الأول وموقفه من قضية التوحيد. ما هي مصادرهم؟ بالنسبة للأديان القديمة مصادرهم ليس لهم أي مصادر علمية، الكون على ما ظهر النقع النخوش الرسوم والرمم التي يستوحون منها ما يزعمونه هم قطعيا. ولما كانت تلك مصادر آرائهم اختلفت طبعا يعني آرائهم، فذهب فريق إلى أن الدين بدأ بصورة الخرافة، أن الدين بدأ بصورة الخرافة، وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه للتوحيد، كما تدرج في علومه وصناعاته حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الأحد عقيدة حديثة وليدة عقلية خاصة بالجنس الثاني، ونادى بهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي ابتدى في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلم. فريق آخر من هؤلاء الباحثين الماديين يعني قال بفكرة التوحيد وأصالته، فأثبتوا أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشرية، فردوا على أنصار المذهب الأول ويعني رفضوا ما قالوه، مع أن مسلكهما في تحديد بداية الدين مسلك واحد وهو الوصول إلى ذلك عن طريق الرمم والنقوش والحفريات ودراسة تواريخ الأمم المعاصرة لكن غير المتحضرة. الحقيقة ممن أزاد وأفاد في هذا المبحث بل ويكون اكتشف في الحقيقة الدكتور محمد عبد الله دراوي رحمه الله تعالى من علماء الأزهر الذين لم توفهم يعني الصحوة الإسلامية حقهم بالاهتمام بكتبه النادرة، فهذا من العلماء المعاصرين الذين ابتكر بحث الدين من أعظم بحوثه، وهم في عامة بحوثه مبتكر يعني لا يكرروا الآخرين، لكن دائما أفكاره يعني ناضجة جدا، وللأسف الشديد ما أخذ حقه وما باع كتبه كما كان ينبغي لها أن تباع. يقول رحمه الله تعالى: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث وهي تحديد أصل العقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة، يقول هذه المنطقة البدائية المحضة اعتبرها العلم شقة حراما حضرها على نفسه وأعلم لطراحة خروجها عن حدود عمله، لأنه بيخبر عن غيره مهما كان. كيف يصل إلى هذه المنطقة الجزائية؟ حيتكلم الإنسان بإذن يرجو الغيب. ولذلك ملاحظ أن الله سبحانه وتعالى كثير في مواضع كثيرة من القرآن يعني يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يخبره بأنباء الغيب، وهذا يجعله دليلا من أدلة صدق نبوته. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، وهكذا في كثير من الآيات. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق إلى آخر آية. فالآيات كثيرة في القرآن يمن بها الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه السلام بأنه يطلعه من أخبار الغيب على ما لا سبيل إليه إلا عن طريق الغيب. يقول: ومؤرخ الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما، فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب. أما من حيث المنهج وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن رقص المدنية، فهذا مبني على إيه؟ مبني على أساس افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا، وأنها لم تمر بها أدوار متخلفة، وهو افتراض لم يقم عليه دليل بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار الأمم الماضية، هو أن فترات الركود والتقهقر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة، وأن هذه المدنيات قامت بدورها على أنقاض مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في أدوار تتعاقب على البشرية. يعني بالعكس، يعني ما سبق من يكفي حتى قدماء المصريين أنفسهم، وهم ليسوا يعني الفترة الزمنية ليست صحيحة كالقرون الأولى من قبلهم، لكن قدماء المصريين ما في شك أن ما تركوه من أثار يظهر يعني تفوقا في بعض فروع العلوم لا يستطيع العلم البشري إلى اليوم أن يصل إلى عصر المشاريع في بعض الأشياء التي الغاز حتى الآن ما العلم لا يستطيع أن يفسرها. وهذا ما حدا بالكثيرين إلى أن يقولوا إن القدماء المصريين كانوا يؤثرون بالجن والسحر من شدة ضخامة ما خلفوه من علوم تدل على تقدم وازدهار حضارة كما يسمونها وكما يزعمون. أما قريب نشر في مجلة ما أذكر اسمها الآن في أمريكا تحت عنوان مدينة الأبراج، مدينة الأبراج في منطقة قريبة من حضرموت في نفس المنطقة التي نحن نعتقد أنه كان فيها عاد إرم ذات العباد. فيقولون أنهم عن طريق التصوير والاستعانة بالأقمار الصناعية وهذه الأجهزة اكتشفوا مدينة كاملة مغمورة تحت الأرض وفيها مباني مرتفعة جدا، حتى أنهم يسمونها مدينة الأبراج. طبعا هم لا خبر عندهم فيما يتعلق بالقرآن، وأن القرآن وصفهم بهذا الوصف: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. واضح. فيعني هذا مما يدل على أن بالعكس توجد أمم في القرون الماضية ممكن أن تكون عندها حضارات وتقدم هائل جدا، ثم يحصل فترات ركود وانحدار في أدوار تتعاقب على البشرية. يقول: فمن العسير أن نحكم بصفة قاطعة أن الخرافات القديمة بداية أديان كما يمكن بداية ديانات، لأننا حتى في هذا العصر الذي نزعم فيه الترقي والتطور والتقدم والحضارة وغير ذلك ما زلنا نجد، بل من أرقى الأمم تحضرا مثل الأمة اليابانية واليابانيون يعبدون الإمبراطور، يعبدون العائلة المالكة كما كان يفعل قدماء المصريون. هناك من في أوروبا وفي الغرب هناك من يعبدون آلهة قدماء المصريين ويأتون إلى هنا يحدون الأهرامات والأثار. ونجد من مما تعجبون منه يعني أن في بعض الدول في شرق آسيا يعبدون الفئران. يعني أحد الإخوة رأى منظرا مثل هذا هناك في شرق آسيا أشياء لولا أنها مقززة لحكيتها لكم فيما يتعلق بتقديس الفئران، أشياء لا يتورى أي إنسان عنده فطرة سليمة أو ذوق حتى. واضح. فالفئران مقدسة ويبنونها للمعابد التي يعبدون فيها الفئران قصورا من الرخام الأبيض الجميل حتى يعبدوا فيها الفئران، فضلا عمن يعبدون النيران وغير ذلك من الأوثان. ونحن الآن كما يقولون في القرن العشرين. فإذا عملية القديم والجديد فيما يتعلق بالعقيدة لا هي فترات ركود وانحدار وانحطاط بعد الترقي، فهذه في حد ذاتها ليست دليلا على صحة المبدأ الذي يكون عليه هؤلاء الناس. نعم. صحيح في يعملوا هنا حروب. نعم الاستاذ يقول لو شافونا احنا بنأتي في الفران هنا يقيموا علينا حربا مقدسة كما فعل اخوانهم في المسجد البدري. كل المشكله هناك في المسجد، المسجد ده بني على عند مسقط راس الاله بتاعهم الجماعه اللي هم في الهند. كل المشكله ان الاله ولد في هذا المكان، اله ولد، اله ولد تبا له، اله الاله ولد هنا وهذا مكان مقدس ولا ينبغي ان يرى في مكانه مسجد. اي نعم. فيمكن ان تطرا على بعض هذه الحضارات يعني بعض الطوارئ فتمزقهم الحروب او تفسدهم بعض المؤثرات الاجتماعيه فينحرفون عن التوحيد الذي كانوا عليه، او يعني يقل اعتناؤهم باصول دينهم فيضيع هذا الدين ويبقى تعلقهم باشياء محرفه او مغلوطه. فعلى اي احوال هذه البحوث كلها التي يسمونها علميه في تاريخ الاديان كلها مبنيه على شفا جرف نهار لا دليل علميا عليها. فهي لا تقوم الا على التخمين والظن الذي لا يغني من الحق شيئا. اما الاستدلال بالاثار النقوش والحفريات واستنطاق الرمم فهذا امر يحتاج الى كثير من التامل، وكل من كان له قلب يدرك مدى اختلاف الناس للاشياء المعينه المشاهده في وقت واحد، فكيف بتفسير اشياء بيننا وبينها قرون صحيحه ما ندري ما وراءها. ومن عديد امر الباحثين في موضوع تاريخ الاديان هذا انهم يغفلون تماما اثار الانبياء، تماما يتجاهلون قضيه الانبياء واثار الانبياء، يتجاهلون كتب الانبياء ويتعنفون بالواهي من الادله ورموز الاخبار والاثار، وتزداد الغرابه وتعظم المصيبه حينما يكون الباحث مسلما ويتابع غير المسلمين في مثل هذه الامور التي صرحت بها الرسالات السماويه، ومتجاهلا الدين الاسلامي بما لا يدع يعني او متجاهلا الحقائق التي جلاها الاسلام بما لا يدع مجالا للشك، سواء بالنسبه لقضيه خلق الانسان او تكوينه او نظام حياته ودينه او الحكمه من خلقه ووجوده. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، فيقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فاذا كنا من خلال هذا التقديم قد راينا ان مسالكهم التي سموناها علميه لا علاقه لها عن اطلاق العلم. اي علم؟ العلم العلم يعني ما هو العلم؟ العلم ان تصل الى حقائق الاشياء على ما هي عليه طبقا لما هي عليه، هذا هو العلم، ان تدرك حقيقه الاشياء على ما هي عليه في الحقيقه، هذا هو العلم. فعلى هذا الاساس الحقائق الموجوده في الوجود لا تنحصر في الامور المحسوسه، في الامور المحسوسه، واضح؟ فالامور المحسوسه هناك المنهج العلمي المادي المعروف اللي هو ما يسمونه بالمنهج الطريقه العلميه اللي هي التجربه والمشاهده والاستنتاج، هذا محصور فقط في دائره الايه؟ الامور الحسيه، تجربه مشاهده واستنتاج، واضح؟ فهذا فيما يتعلق بالعلوم التجريبيه التي تقطع من الحواس، تستعمل فيها الحواس الذوق، الشم، النظر، اللمس وهكذا. فمن خلالها تصل الحقائق الحسيه، وهذا الجانب يعني دناءته بالنسبه لعلم الوحي تركه الله سبحانه وتعالى لايه؟ للبشر، هم يعني يجتهدون في استخراجه واستنباطه والاعمال المسؤولين فيه. مع هدايته طبعا سبحانه وتعالى. اما القسم الاخر وهو الاخطر، العلم بحقائق موجوده او وجدت من قبل او توجد في المستقبل، علم بلا حدود. فهذا لا سبيل على الاطلاق للوصول الى العلم بمعنى ان ندرك هذه الحقائق على ما هي عليه الا من خلال نافذه الوحي فقط. من خلال الوحي، لان الذي خلق هذه الاشياء هو الذي يخبرنا، غيره لا يمكن ان يخبرنا سبحانه وتعالى. فلذلك عرفنا ما جرى في هذا الوجود قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. حينما امر الله القلم فقال له اكتب، عرفنا اول ما خلق الله سبحانه وتعالى وهو العرض، عرفنا ان الجن كانوا يعيشون على الارض من قبلنا وانهم اكثروا فيها الفساد، عرفنا قصه خلق ادم بالتفصيل واخراجه من الجنه وسبب ذلك وتوبه الله عليه، عرفنا قصص جميع الانبياء عن طريق هذه النعمه العظمى نعمه الوحي، واضح؟ كذلك نعرف ونجزم قطعا باحداث مستقبليه ستقع، لا لاننا نعلم الغيب لكن لانه اخبرنا من يخبر عمن يعلم الغيب عمن يعلم الغيب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرنا عن أشراط الساعة وما سيحصل بتفاصيل دقيقة سواء فتنة الدجال فتن الإشراط الساعة يعني الصغرى والأشراط الكبرى بكل تفاصيلها وما يعقبنا منها. أيضا هذا من العلم بالحقائق على ما هي عليه وعلى ما ستكون عليه ولا سبيل إليه إلا عن طريق نعمة الوحي. كذلك نعرف الآن أن الجنة الآن موجودة وأن النار الآن موجودة وما صفتها وما عدد أبوابها وتفاصيل أحوال أهل الدارين ما يحصل لا سوف يحصل يوم القيامة إلى آخر كل هذه التفاصيل. هذا علم بل هو أرقى وأشرف العلوم على الإطلاق. عرفنا صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وما يتعلق بتوحيده أيضا عن طريق الوحيد. إذا لا سبيل لإدراك هذه الحقائق بمنهج علمي إلا عن طريق الوحي. فالقوم يعني في مناقشة فيهم وبحثهم في هذا الأمر ووسائلهم في ذلك لا يمكن أبدا أن تقدم لنا جوابا شافيا يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس عن ديانة الإنسان الأول. فما هو المصدر الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ إنه الوحي الإلهي الذي يطلعنا على حقائق الماضي والحاضر والمستقبل التي تغيب عن عقولنا وحواسنا. إنه القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما وقد وصلنا لهذه النقطة فلنزدها إيضاحا وهي أن القرآن الكريم وحده فقط هو مصدر معرفة حقيقة تاريخ هذه العقيدة. فليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله تبارك وتعالى. ففيه علم غزير في هذا الموضوع وعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكا وافيا للأسباب التالية. أولا أن ما نعرفه من التاريخ البشري قبل 5000 عام قليل. يعني لو أردنا أن نتعرف حقائق التاريخ البشري فقط منذ 5000 سنة هذا شيء صعب جدا أن نصل للأمور على حقيقتها. أما ما نعرفه من أحداث هذا التاريخ البشري قبل 10000 سنة فأقل من القليل. أما قبل ذلك فهو مجاهيل لا يدري علم التاريخ عنها شيئا. لذا فإن كثيرا من الحقائق ضاع بضياع التاريخ الإنساني. هذا هو الأمر الأول. السبب الثاني حتى الحقائق الموجودة لدينا عن تواريخ الأمم السابقة اختلطت بباطل كثير بل قد ضاعت في أمواج متلاطمة في محطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف. أقرب دليل لذلك نقول لو أنك أردت أن تؤرخ لتاريخ يعني جماعة معينة أو شخصية معينة حتى من العصر الحديث حتى من العصر الحديث الذي نعيشه فهذه بصار من أشق الأمور أن تدرك الحقائق على ما هي عليه. لم يكون كثير التحريف والدجل و الأغراض الخبيثة التي تحاول أن توجه هذه الأمور لخدمة أشياء معينة. فكيف نصل إلى حقائق تاريخ يمتد إلى الفجر الأول لهذه البشرية؟ أما السبب الثالث فهو أن قسما من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض بل وقع في السماء. قسم من مادة هذا التاريخ ما وقعت على ظهر الأرض وهو ما نقصده به ونقصده بذلك ما وقع مع آدم عليه السلام ما وقع من خلق آدم لأننا نرجع إلى الفجر البشري وهذا بدأ بخلق آدم عليه السلام ثم خلق حواء ثم نزولهما إلى الأرض من الجنة. أين سنستطيع أن نصل إذا قلنا أن الجنة هي جنة المأوى جنة يعني دار المؤمنين فهذا وقع في السماء ما وقع في الأرض. إذا الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي لا نفس فيه هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى ونأخذ هذه الحقائق بطريقة علمية موضوعية. أول هذه الحقائق التي نستنبطها من القرآن أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا. فآدم عليه السلام ما تطور عن غيره. وطبعا يعني العلوم الحديثة حطمت تماما فكرة التطور هذه خرافة الآن. خرافة وضع في المتاحف فقط خاصة بعد علم الوراثة علم الجينات انهارت تماما نظرية داروين الدجالية هذه. يعني نحن نؤمن من خلال القرآن بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم منذ أول لحظة خلقا كاملا سويا مستقلا ثم نفخ فيه من روحه وأنه خلقه لغاية محددة وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده وأنه عليه السلام خلق مؤهلا لذلك. آدم كان عنده أهلية كأكمل ما تكون الأهلية لأن يخاطب بتكليف الله سبحانه وتعالى. خلق آدم مؤهلا، ما كان أبله، ما كان متكلفا عقليا أو أقرب للوحوش والشمبانزي والغوريلا. آدم عليه السلام خلق في أكمل صورة، حتى إن أهل الجنة يعني الدليل عنها كانت أكمل وأجمل صورة، أن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام خلق مؤهلا للخطاب الإلهي، وأنه سبحانه وتعالى ما ترك آدم عليه السلام لفكره كي يتعرف على ربه بطريقة التفكير والتأمل، لكن الله سبحانه وتعالى عرف آدم على نفسه منذ البداية. فآدم منذ أول لحظة يعرف ربه، الله سبحانه وتعالى عرفه إياه، ما ترك له فرصة أن يتأمل ويتدبر في الخلق وفي السماوات والأرض وفي كل من المخلوقات حتى يهتدي إلى التوحيد عن طريق التفكر والتأمل. كلا، بل منذ اللحظة الأولى عرفه ربه به سبحانه وتعالى، ولم يدع له يعني فرصة أو لم يتركه لفكره كي يستخلص منه أو يعني يتعرف على ربه بطريقة التفكير والتأمل. فقد دلت آيات القرآن المجيد على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، علمه الله سبحانه وتعالى. فتميز آدم على الملائكة بهذا العلم الذي علمه الله إياه. ثم أسكنه الله تعالى الجنة هو وزوجه. يقول عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل: ويا آدم اسكن، هذا تكليف، تكليف، ولا تقربا، افعل ولا تفعل، مؤهل لأن يخاطبه. وقال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هل يخطر في بال عاقل أن يكون هذا المخلوق المكرم المعلم للأسماء كلها لم يعرف الله سبحانه وتعالى؟ هل آدم عليه السلام ما كان يعرف الله؟ ما الذي يجب لله؟ ما الذي يجوز في حقه؟ وما هو واجب العبد تجاهه؟ وهو يرى الملائكة، آدم عليه السلام يرى الملائكة يسبحون الله ويحمدونه ولا يفصلون عن ذكره، مع أن الله سبحانه وتعالى أمره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما أمرهما بتكن الجنة والأكل منها حيث شاء إلا شجرة واحدة نهاهما عنها وحذرهما عاقبة خردها. كما أخبر تعالى آدم عليه السلام أخبره بعدوه وعدو زوجه إبليس لعنه الله، وأن ما غبة إطاعة إبليس خروجهما من الجنة وحصول الشقاء لآدم عليه السلام. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، هذا تعليم وتحذير وإرشاد. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتبقى. وآدم عليه السلام ما عصى الله سبحانه وتعالى متعمدا، يقول عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال سبحانه وتعالى حكيا عن سال إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كما جاء في كتب التفسير. يعني آدم عليه السلام صدق إبليس وقاسمهما، يعني حلف لهما: إني لكما لمن الناصحين. أما قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى، آدم يحب أن يبقى في الجنة، فأتاه من هذا الباب من باب الحرص، وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى، فحلف له، لا حلف لهما أنه صادق. فالذي حصل أن آدم وحواء ما تصور أبدا، هذا لم يجب على يعني على خاطرهما، أن المخلوق يحكم بالله يحلف بالله ويقسم بالله ويكون صادق، هذا غير وارد عندهما، ولذلك صدقه ولم يلتفت ولم يذكر تحذير الله سبحانه وتعالى لهما من قبله. فجلا هما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وجاء في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح يعني، أن آدم عليه السلام لما سقطت الثياب يعني سقطت الثياب عنه وبدت له سوءته ظل يجري ويتوارى، فيعني قال الله سبحانه وتعالى: افروا تفروا مني. قال إنما يعني معنى حديث رب إني أستحييك، يعني يستحي من الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا؟ معنى مدرك كل هذا، ماذا يدل على الإنسان في أكمل درجات الوعي والإدراك والأهلية للتكليف بالتوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى. بعد ما حصل من مخالفة آدم وحواء عليهما السلام يقول تعالى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. أدرك آدم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه أثر المعصية, أدرك أثر المعصية وأتمها فندم على ما حصل وتوجه إلى الله تعالى طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبظلم النفس. قال عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا كلام من يعرف ربه أم من يمشي كالغوريلا والشمبانزي ويفكر مثلهما؟ هذا كلام من يعرف ربه, موحد يعرف ربه كأكمل ما تكون المعرفة لأنه نبي عليه السلام. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عز وجل في الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذا هذا فيما يتعلق بهذا القصة بخلاف ما وجد في كتب التوراة من قصص يتعلق بهذه الأحداث كلها تزوير وتحريف وطلب واضطراع على الله سبحانه وتعالى. هم زعموا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم يعني طبعا ينسبون الخطيئة فقط لحواء وإن حواء هي التي أغرته واضح, ولذلك المرأة هذه مصيبة وهي وراء كل شر وكل بلية وإلى آخر ما يعني ينسبونها إلى المرأة. وأعداء الإسلام هنا في بلادنا والمنافقين يعني يعذبونها نفس الوطن إن الأديان كلها تعادي المرأة وتحتقرها انطلاقا من إن هذه النظرة إن حواء هي سبب الخطيئة فعليها أن تغطي رأسها عارا لأنها سبب العار والأذية للبشر وإخراجها من الجنة, فلذلك يعني الأديان تحتقر المرأة. طبعا هذا من الكذب أيضا على الله سبحانه وتعالى والتأثر بقصص هذه الكتب المحرفة. فهم حرفوا هذه الكتب وزعموا أن آدم لما ارتكب هذه الخطيئة فرض الله من الجنة غضب عليه. وما سبب القصة كلها؟ السبب كما هو في التوراة أو في كتبهم أن الله سبحانه وتعالى نهاها عن شجرة معينة هي شجرة المعرفة شجرة العلم والبصيرة. لماذا؟ لأن عندهم تصور دائما أن الدين ضد العلم, أن الإله يكره أن العباد يكون عندهم علم ومعرفة. فلذلك تطور اليهود والنصارى من هذه القضية يعكس كذبهم على الله سبحانه وتعالى. فهم قالوا أن هذه الشجرة كانت شجرة العلم والمعرفة, لو كان آدم أكل منها فيحصل عنده علم وبصيرة. فالله يخاف مع هذا الله كان ربنا يخاف أن الإنسان يعني إيه يفتح عقله ويدرك الأمور على خفتها. فلذلك نهاه يعني إياك أن تأكل من هذه الشجرة. لماذا؟ شجرة العلم. اللي قال لي في القصة لأنه منطبق في ذكري في ذهني العداوة بين الإله وبين الإيه؟ العلم والمعرفة. فلذلك لما في زعمه لما خالف آدم هذه هذا النهي وأكل من الشجرة طبعا حصل لآدم علم وبصيرة لأنه أكل من شجرة المعرفة, فعاقبه الله وغضب عليه وطرده من الجنة. فبداية القصة حتى يربط أن الدين عدو العلم أن في تناقض بين الاثنين, فطرده من الجنة وغضب عليه. ليس هذا فحسب, طبعا لا يذكرون أبدا أن آدم كاف ولا أن الله سامحه وعفى عنه أبدا, ما يذكر هذا ولا يعتقدون هذا. لا يعتقدون أن البشرية كلها تظن تولد كل أولاد بآدم يعني يولدون بما يسمى الخطيئة الأصلية. كل مولود يولد على الخطيئة الأصلية, لا يولد على الفطرة كما أخبرنا سيد البشر عليه الصلاة والسلام, لكن كل مولود عندهم يولد منوّه بخطيئة آدم. كلنا نرث هذه الخطيئة من آدم ونصبح مستحقين للخلود في جهنم. بل يقولون إن البشرية منذ وجود آدم عليه السلام إلى الأرض إلى معاذ الله القلب المدعوم للمسيح عليه السلام واضح كل البشرية كانت ملوثة بخطيئة آدم, وإن جميع الأنبياء كانوا محبوسين في سجن جهنم كما في كتبه المحرفة يعني موسى وهارون ونوح وكل الأنبياء إذا ماتوا كانوا يدخلون جهنم لبسبب خطيئة آدم. لأن البشرية ما كان في طريقة أن يعفو الله عنها أو يكفر خطيئة إلا أن معاذ الله إن ابنه عاوزه يعني حكاية الكفر ليس بكفر ينفصل عن الإله ويحل في رحم امرأة ويبقى هناك تسعة أشهر ثم يخرج ويكبر وإلى آخر الحيث أنه في الآخر لابد يطلق عشان يكون ضحية فتذهب هذه الخطيئة. وهي ما ذهب لأنه يعتقدون كل الأبناء بعد ذلك أيضا حتى بعد عملية القلب المزعوم المتروب كل مولود يولد ملوثا بالخطيئة. حتى كانت كما ذكرنا من قبل في بعض المناسبات بعض الكنائس لها أراضي موقوفة لدفن النصارى مدافن موقوفة وقف. فإذا الولد ولد أو الشخص ولد مات يعني الأبوين المسلمين ومات ولم يكن قد عمد اللي هو التغطيس يعني ما تغطف فلا يسمحون بدفنه في وسط النصارى. لماذا لم يكن هذا ما دخل في الدين النصراني؟ لانه ملوث في الخطيئه. حتى كيف احنا سبحان الله برحمه الله الرسول عليه الصلاه والسلام يبشرنا في تتم الاعمال الصالحه، يقول من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ايه؟ كيوم ولدت امه يعني. ويضرب المثل بنقاء الطفل وطهارته اللي يوم يعني يعود من ذنوبه كيوم ولدت امه، من فعل كذا عاد من ذنوبه كيوم ولدت امه. هذه اكبر منه من الله تعالى ان يعود الانسان طاهرا تماما من الذنوب. حتى مش يعني من قبل التكليف بتاعه، لو هو مثلا كلف وبلغ مثلا في سن الثالثه عشره مثلا، قبلها بتاع ما كان يكتب عليه شيء من الاوزار، لكن انظر الحديث كيوم ولدت امه مبالغه في طهارته من اي من كسب اي يعني ذنب. فهذا هو هذه قصه نظرتي من قضيه ادم وحواء. ولذلك تجد اشياء اصلا تتصادم مع الفطره. وهذا الذي حصل ان الناس اللي هم بداوا يتفتحوا في الغرب في اوروبا وبداوا يتعلمون والاتجاه العلمي والتجارب العلميه بدات تتقدم، بداوا يشعرون بالتصادم. كيف نقبل مثل هذه العقيده؟ لا يتوب الله علي الا اذا فضحت نفسي وذهبت الى القسيس وجلست على كرسي الاعتراف وتحكي له جميع التفاصيل، كل التفاصيل الفاحشه تحكيها له، ثم توسط القسيس بينك وبين الله. هذه الفطره ترفض هذا، الفطره يعني ترفض هذا، انت تغفرني فلن يغفر لك انت. واضح. ثم سكوت الغفران ويقطعون لهم اقطاعات في الجنه ويدعون لهم. ثم القهر الذي مارسته الكنيسه والقهر الذي مارسته الملوك، المحاربه الشديده بين العلم، اي عالم يكتشف نظريه جديده يحرقوه ويحاولوا اعدامه كما فعلوا مع نيوتن او مع جاليليو وغيره. واضح. حوادث كثيره جدا من الصدام. فلذلك رفض الغرب الدين. لكن ماذا حصل؟ هل حصل في يوم من الايام صدام بين الاسلام وبين العلم؟ لا يمكن يقع. لماذا؟ لان ببساطه شديده نحل هذه المعادله ونقول ان الذي انزل القران الوحي من عند الله، والذي خلق حقائق الكون هو الله. فلا يمكن ان تتعارض حقيقه علميه مع ايه او حديث، لا يمكن، لان هذه مصدرها من؟ مصدرها الله، والله هو الخالق، هو الذي خلق وهو الذي انزل القران. فالذي خلق هذه الحقائق هو الذي انزل القران. نور على نور، نور على نور، وحي يعني الايات التنزيليه مع وحي الفطره. واضح. لا يمكن ان يحصل هذا التعارض. يمكن التعارض يكون نتيجه اما خطا في فهم الايه او النص، انت فهمت خطا، او يكون الحديث نفسه ضعيف مثلا غير ثابت، او تكون القضيه العلميه التي تتكلم عنها هي نظريه لم تصل بعد الى مرتبه الحقيقه المقطوع بها. واضح. على ايه نعود الى موضوعنا؟ فنقول ان تلك الكلمات التي تبرع بها ادم عليه السلام الى الله تبارك وتعالى توبه وانابه لا تكون الا باسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. فادم توكل الى الله باسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا. وهذا هو طريق الدعاء والمناجاة، وكان هذا قبل ان يهبطه الله تعالى الى الارض كما هو راي بعض العلماء. فبعد ان اهبطه الله الى الارض ذكره ثانيه بعداوه ابليس له، وانه مصدر شر له، وانه ده وصلاحه لا يكون الا من الله. يعني بعدما اهبط ادم وحواء الى الارض اعاد الله سبحانه وتعالى احذروا الشيطان هو عدو لكما. وقد نزل ادم وحواء والشيطان نزلوا وعادوا الى الارض، او يعني جاءوا الى الارض مع هذا التحذير يعني الالهي. وبيان الله سبحانه وتعالى انه لا نجاة لك يا ادم ولا لذريتك الا بان تتبع الوحي الالهي. الهدى الذي انزله عليكم عن طريق الانبياء هو الذي ينجيكم من الشيطان. هذه ببساطه حقائق هذا الوجود. يقول تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اذا قضيه خطيئه ادم انتهت خطيئه ادم. الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. هذا في صحف من؟ صحف ابراهيم وموسى. هذا كلام في في في في في في في في كتب السابقه، صحف ابراهيم وموسى. اي نعم. يعني فخطيئه ادم انتهت، تاب الله عليه بعدما يعني تاب هو اليه سبحانه وتعالى. ولكن هذه مصيبه قدرت على البشريه ان يكون هذه المعصيه سببا في انزال ادم الى الارض. لكن هل معنى ذلك ان الله لم يغفر ادم؟ كلا، انتهت خطيئه ادم تماما. اما مع عمليه التوريث وان البشريه صارت هذه الخطيئه، لان ما فيش طريقه غير التعميد والتنظيف عشان يطهر الانسان، هذه خرافات واساطير اخذوها من الهنود والعلماء المصريين، لان هذه العقيده بكل تفاصيلها موجوده في المراجع الوثنيه القديمه، هذا معروف. بل نفس الصور، صور الصلب موجوده عند علماء المصريين واديان كثيره. هناك كتاب رائع في هذا الباب اسمه العقائد الوثنيه في العقيده النصرانيه، كتاب رائع وياتي بكل جذور الشرك المأخوذة منها هذه الايه العقيدة الخبيثة. اي نعم. العقائد الوثنية في الدين المصرية. ارجو ان تأتي فرصة غنى نمثل كلامك. الشاهد يعني يقول تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال عز وجل حكيا عن إبليس سبحانه وتعالى، قال عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذه هي الحقيقة الأولى في تصحيح هذه المزاعم التي ذكرناها فيما التي نختلفها من القرآن، وهي أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، وأنه خلقه بوظيفة محددة وهي عبادته وحده ولا شريك له، وأن آدم عليه السلام كان مؤهلا لذلك، وأنه عرفه على نفسه منذ البداية لم يتركه لفكره يتعرف على ربه بطريقة التفكير والتأمل. أما الحقيقة الثانية فهي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. هذه هي يعني الحقيقة الثانية في هذا الباب. قبل أن نخوض في هذا نبين أولا معنى الفطرة. الفطرة نأخذ من فطرة الشيء يفطره، يعني إيه شقه، الشق شق الشيء هذا معنى فطره. تفطر يعني تفطق، والفطر الشق وجمعه فطور، ومنه فطر ناب البعير. فطر ناب البعير الجمل يعني نبت الناب، وضع فطر ناب البعير يعني إذا طلع. وقال عز وجل: إذا السماء فطر أي انشقت. وقال وفي حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتفطر. والفطر هو الابتداء والاختراع. يقول عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهما ومبتدئهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعربيان يقتطمان في بئر. يقول ابن عباس: كنت لا أدري معنى الآية فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعربيان يقتطمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها يعني أنا بدأتها، أنا الذي بدأت حفر هذه البئر وهي بئري. ففهم معنى الفطر من إيه؟ من قول العربي أنا فطرتها أي بدأتها. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فوردت الكلمة في القرآن الكريم في قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أي نعم. فمن حيث الاصطلاح ينتهي الكلام باختصار في قضية الفطرة إلى أن الفطرة اصطلاحا هي الإسلام، هي دين الإسلام. هذه هي الفطرة كما سنزيد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى. الحقيقة الثانية تكلمنا عن خلق آدم عليه السلام أنه فطر على التوحيد، وأنه كان على أكمل صورة، وأنه كان عارفا ربه سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بذرية آدم عليه السلام فالحقيقة الثانية التي نستنبطها من القرآن في هذه القضية هي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. فقد دلتنا قصة آدم عليه السلام على أنه كان على عقيدة التوحيد، ودل القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذا لم يكن خاصا بالإنسان الأول آدم عليه السلام، وإنما هو عام في كل مولود. يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا. قال ابن كثير: فأقم وجهك يعني سدد وجهك، سدد وجهك واستمر واثبت على هذا الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام التي هداك الله لها وكملها لك غاية الإتمام. وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده فأنه لا إله غيره. فأقم وجهك للدين حنيفا، أثبت على هذا الدين حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. لا معنى لا تبديل لخلق الله؟ اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى لا تبديل لخلق الله. فبعض العلماء قالوا انها خبر بمعنى الطلب، كما تقول في الحديث مثلا لا ضرر ولا ضرر، لا معنى لا ضرر، تراته الخبر لكن مقصود به الامر يعني لا او النهي، يعني لا تضر غيرك ابتداء على سبيل المقابله، او مثلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل المقصود به الخبر ام النهي؟ الطلب والتكليف يعني لا ترفث ولا تفسق، بدليل ان الناس قد يرتكبون مثل هذا يقع، فدل على انه امر يعني شرعي ارادي وليس امرا كونيا قدريا. فهي خبر بمعنى الطلب، اي يعني لا تبديل لخلق الله، المقصود ايه؟ لا تبدل خلق الله، لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدل خلق الله ولا تغير الناس عن فطرتهم. او المعنى الثاني القول الثاني انها خبر على بابه، يعني ايه؟ لا تبديل لخلق الله، هذه على انها خبر ليس المقصود بها الامر او التكليف، لكن المعنى ان الله سبحانه وتعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بينهم في ذلك، كل الناس يستوون في أنهم يفطرون على الفطرة المستقيمة السوية، لا تبديل لخلق الله، يعني الناس يستوون في خلقهم على هذه الفطرة، ذلك الدين القيم. يعني البخاري كسر قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، قال لدين الله، لا تبديل لخلق الله، قال لدين الله، واستشهد بأن قوله تعالى خلق الأولين يعني دين الأولين، ثم قال الفطرة الإسلام، هذا كلام البخاري. فقال سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، زادها إيضاحا في قوله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذه الآيات الكريمة تدل على أن الدين الحميد هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن ذلك هو الدين القيم الذي كان الناس عليه قبل أن يختلفوا. قال العلماء في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة أن الناس بقوا 10 قرون على الدين الحق قبل حدوث التغيير وطلوع الشرك، فبقي الإسلام والتوحيد وما طرأ شرك إلا بعد 1000 سنة من يعني وجود البشرية هنا في هذه الأرض، طرأ الشرك بعد ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا رواه البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما من مولود يعني ليس مولود من بني آدم إلا يولد على الفطرة أي على الخلقة الإسلامية أي الدين الإسلامي، ما من مولود إلا يولد على الفطرة كما في قوله فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها على الفطرة. وهذه الفطرة قالوا هي الإيمان المعهود الذي أخذ الله به على بني آدم الميثاق يوم قال لهم في عالم الذر لما نفح صلب آدم عليه السلام واستخرج منه كل ذرية إلى آخر إلى آخر ذرية عليه السلام، فأخذ عليهم الميثاق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أي نعم، فيعني فقالوا إن هذه الفطرة إن هذا الإنسان كل إنسان أخذ عليه هذا الميثاق كل واحد منا، قد يقول قائل نحن الآن ما نذكر هذا الميثاق نحن نسيناه لا نذكره، نقول يكفي أن يخبرنا الوحي بوقوعه كي نؤمن بوقوعه كسائر أخبار الغيب أخبرنا الله بها فنصدقها حتى وإن نسينا هذا الميثاق. ثم إنك تشعر بأثار هذا يعني الميثاق وهذه الفطرة أنت بنفسك تشعر أن القضية مثلا وجود الله سبحانه وتعالى إقرار بالله قضية ما تحتاج لدليل، بالنسبة للمؤمن السليم الفطرة لا تجد بالجدل في قضية وجود الله إلا عندما تلوث بالشبهات والوساوس الشيطانية ممن استمع لأهل الإلحاد والانحراف وذلك، لكن تجد الإنسان أقوى دليل عنده على وجود الله هو الفطرة، هذه مسألة غير قابلة للنقاش عنده، هذه الفطرة معروفة في العمى، هذا أقوى دليل أن الله خلقنا بفطرة نحس بالانجذاب إلى التوحيد والإقرار بألوهيته تبارك وتعالى. أيضا وقال بعض العلماء في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة قالوا أثبت على إيمانك القديم الواقع منك في عالم الذر، أقم وجه فأقم وجه كان الدين حنيفة. أثبت على هذا الدين الذي أخذ على النفاق الذي أخذ منك في العالم الغرب وأثبت عليه الآن يوم قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى. وهذه الفطرة هي فطرة الإسلام والسلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول من العقائد الصحيحة. طبعا التفسير الفطرة في الحديث أو في الآيات في الإسلام هناك أشياء كثيرة تؤيد هذا التفسير وتثبت صحته. من ذلك أن الروايات المختلفة في الألفاظ المتسقة في المعاني والتي يفسر بعضها بعضا تؤيد هذا. مثلا هناك رواية ما من مولود مولود يولد إلا من مولود إلا وجد على الفطرة كما في الحديث الرواية التي ذكرنا. هناك رواية أخرى ما من مولود يولد إلا وهو على الملة بدل الفطرة. في رواية أخرى ما من مولود يولد إلا على هذه الملة يعني الملة الإسلامية الحنيفية كما في صحيح مسلم. ثانيا الدليل الثاني الذي يؤيد تفسير الفطرة بالإسلام قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعدما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. فقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها مما يفيد أنه فسر الحديث بالآية فسر الحديث بالآية فيه. أيوة. وحكى أبو عمر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المراد بالفطرة في هذه الآية هو الإسلام. ثالثا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه فقد سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة عليه فطرة وهي عتق رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع هل يجزئ أن يعتق صبيا وهو رضيع تجزئ وتقوم مقام اعتق يعني وتكون هي داخلة في عتق رقبة مؤمنة. نعم أي نعم بذات المخير. فقال نعم لأنه ولد على الفطرة. فاستغل أبو هريرة بنفس الحديث على أن هذه رقبة مؤمنة يعني مسلمة أو موحدة قال نعم تجزئ لأنه ولد على الفطرة أي الإسلام. وقال ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية لغية يعني من ولد الزنا هذا هو المقصود وإن كان لغية يعني لامرأة زانية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام هو لا ذنب له وولد على الفطرة حتى هذا الذي أتى عن طريق الخطيئة يولد مبرأ من كل مجرم. ولذلك قال يصلى على حتى هذا المولود الذي ولد لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. وأتى الزهري رجلا عليه رغبة مؤمنة أن يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة. وقال الإمام أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه حكم بإسلامه. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. رابعا أن في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما فذكر إيه؟ يعني ما ذكر الفطرة ذكر الانحرافات التي تطرا على الفطرة وأنواع هذه الانحرافات التي هي كلها انحراف عن الفطرة عن دين الإسلام. فذكر تغيير الفطرة إلى ملل الكفر ولم يذكر الإسلام ما قال أو يسلمانه لكن قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فذكر تغيير الفطرة إلى ملل الكفر دون ملة الإسلام فعلم أنه يتحول عن الإسلام إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره. خامسا أن في قوله عليه الصلاة والسلام أن في قوله كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء إشارة إلى مثال أنتم ترونه في حياتكم وواقعكم. البهيمة خلقت سليمة ثم جرعت بعد ذلك يعني البهيمة التي تقطع أذنها هل هي تولد مقطوعة أذن الأصل أن البهائم تولد سليمة لكن قطع الأذن هو شيء طارئ أم شيء أصلي شيء طارئ. فالتغيير والانحراف والنقص في هذه الفترة ينشأ فيما بعد. فلذلك قال ذلك هل تحسون فيها من جدعاء إشارة إلى أن البهيمة خلقت سليمة ثم جرعت بعد ذلك. فكذلك الولد يولد سليما من الكفر ثم يقرأ عليه الكفر بعد ذلك. فالعيب الذي طرأ على البدن يقابله العيب الذي طرأ على الدين وهو الكفر. أي نعم. فهذه الفطرة هي فطرة الإسلام والسلامة من الاعتقادات الباطلة. أذكر سمعت شريطا لأحد الإخوة كان نصرانيا وأسلم وذكر في قصة إسلامه السبب الذي صدر قضية الإسلام في ذهنه وظلت في ذاكرته إلى أن نضج وكبر ثم انتهى الأمر ومن الحمد لله أن أسلم وهو من الدعاء إلى الإسلام الآن. قال هذا الأخ يعني إن أباه تأخر جدا في استصحابه إلى القسيس كي يقوم بعملية الإيه؟ التعميد أو التغطيس. معروف إن الإبرتين كيف بتم لابد يتجرد من الإنسان من ثيابه تماما سواء رجل أو امرأة حتى لو كان عنده 20-30 سنة وما تعمد لا يصير الصبرانية إلا بأنه يحمل القسيس معاه الأعوان يشيلوه يلبسوه في هذه المرأة. الله أعلم بيحمله إيه فيه ما يقول لك إن هي فيها بركة وحاجات بيتوارثوها يعني. زيوت وكذا الله عز. كل بيبيعوا بيبيعونهم الجنة بقى والخرافات دي. فالمهم هذا الأخ لما أبوه اصطحبه كان عنده 13 سنة ولم يكن قد عمد بعد. فراح مع أبيه إلى هذا القسيس أخواته كانوا يعمدوه فالقسيس فرق في وجهه صار عنده إيه ده 12 سنة يعني عندي كم أنا 13 سنة فقال يعني ما عمدته أما تعلم أنه حتى الآن مسلم أما تعلم أنه حتى الآن مسلم كيف تأخرت هكذا في يعني تعليمه. فالولد الكلمة حفرت في ذاكرته فلما كبر في السن أعتقد أنه أسهم على سن كبير يعني قد يكون يعني بعد 35 أي نعم 25 سنة فالكلمة ظلت إيه يعني تنبهه. فماذا قال لنفسي؟ وقال لنفسي لما أدرك ونضج قال لو أن ربنا تعالى يعرف أن في دين ثاني أفضل من الإسلام كان فطرني عليه. فلما فطرني على الإسلام الدين الأصلي أنا على الإسلام فإنني جعلان ذا أكمل دين ربنا خلقني عليه في الفطرة. فكانت كلمة هذا التسليس هي سبب إسلامي. فأبوه يقول ألم تعرفش أن الولد حتى الآن مسلم كيف تأخرت عليه إلى هذا الحد. فالمهم يعني فهذه الفطرة فطرة الإسلام كما ذكرنا والسلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره وهذا هو معنى لا إله إلا الله. يعني سبحان الله الإسلام لو أي إنسان عاقل تأمل في حقائق هذا الدين اعتبر نفسك محايدا ما لك علاقة بالدين لكن تأمل لو تبحث عن صورة لعقيدة صحيحة وأحكام كاملة وقيم مثالية ونظافة وطهارة وكمان في كل شيء لا تجد إلا الإسلام. مش ممكن تكون في صورة أخرى للدين الصحيح غير هذا الدين بالعقل يعني كل العقل يعني حتى ما أقول بالأدلة لكن بالعقل يقول الدين يقول لا إله إلا الله لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. كل سؤال له الجواب العلمي المنطقي الذي يعني يقتنع به الإنسان. ما في شيء أبدا يقابل العلم أو يقابل يعني حقائق علمية ما شيء يقابل فطرة قيم وأخلاق ومثل يعني عليا في حاجة جعلنا في كلمة منطقة أي نعم أي نعم أي نعم صحيح نعم صحيح نعم. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. فالقلوب مفطورة على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. أي إنسان بفترات حتى إنسان مننا لو أراد أن يسترجع فترات طفولته المبكرة يشعر بهذا الافتقار شعور أن فيه شعبة في قلب أن قلبه في حالة افتقار إلى الله عز وجل. فهذه القلوب لا تقنع أبدا لا تطمئن إلا أي محبوب سوى الله عز وجل. وكلما أحبت غير الله لا تقنع تنتقل كما قال ابن القيم لعمرك لقد كان يجذب القلب في كل ليلة 30 نفسا بل 90 نفسا وأرجحه يريم بهذا ثم يعتق غيره ويتلوهم من ثوره حين يصبحوا. فلما دعا قلبي هواك أجابه فليس له عنك ذئك مبرحه إلى آخر قصيدة جميلة في أوائل كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالقلب لا يسكن ولا يطمئن ولا يعني تقر عينه إلا إذا عمر بمحبة الله غير كده لا يمكن يجد السكينة أبدا ولا الراحة، بل قضى الله سبحانه وتعالى قضاء مبرما لا يرد ولا ينقض. أن من أحب غيره عذب به ولا بد. من أحب غيره محبة شرفية وحب محبة مبغوضة، فلا بد أن يكون هذا المحبوب سببا في عذابه. أي نعم. فإذا أحبت الله سبحانه وتعالى ووحدته سكنت واطمأنت واستقرت وأشرت إلى الوطن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشمس، كبصر العين مع الشمس، فكل ذي عين مبصرة. لو تركت عينه بغير حجاب عليها فإنه يرى الشمس. واضح؟ والعقائد الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية مثل الحجاب على العين، فهي حجاب. هذه العقائد الباطلة تحول بين البصر وبين رؤية الشمس، كما أن كل ذي حس سليم يحبه الحلو إلا أن يعرض في طبيعته فساد يجعل الحلو في فمه مرا. أما إنسان يقول أنا يعني أشرب عسل أجد أنه مر، ماذا نقول له؟ نقول العسل مر أم نقول له أنت في فساد في إيه؟ في الـ في حاسة الذوق في اللسان، الأجزاء الحسية في اللسان فيها آفة أو عندك سبب من أجزاء الآفة فيك أنت، لكن العسل هو. فكذلك العين الفطرة هي هذه العين، العين سليمة يرى بها الشمس، لكن تأتي الحواجز والحجب تحول دون رؤية، لكن هي العين نفسها مستعدة تتقبل ضوء الشمس وتعترف به، لكن هذه الحواجز توجد فتحجب هذه يعني الرؤية. كما يقول الشاعر: ومن يكن ذا كمل مريض يجد مرا به الماء الزلالة. تجد بعض الناس يكتبوا مرض يقول الماء مر أثر بمرارة، فهذه آية فيه هو ليس في هذا الماء الزلالة. السؤال الآن، احنا قاعدين نكرر كل شيء، الإنسان يولد على الفطرة، المولود يولد على الفطرة، الواحد يشوف أولاد اليهود والنصارى والكفار يشعر بارتباط بهم، وكلما يجب يشوف أولاد مع رجل نصراني أو مع حتى مع قسيس أو مع الكفار الخواجات فيشعر أن نحن أولى بهؤلاء الأطفال، ولا أولادنا نحن إخواننا في العقيدة. لماذا؟ يشعر أن هؤلاء على الفطرة ما تلوث بعد الشرك، ما تلوث بالشرك، على الفطرة ما زال على الإسلام. ماذا نعني بقولنا على الفطرة؟ ماذا نعني بقولنا أن هؤلاء الأولاد، هذا الطفل الرضيع الذي يرضع الآن على الفطرة؟ نعم نقول على الفطرة. ما معنى هذا؟ هل معنى ذلك أننا ندعي أن بما أننا نقول أن الفطرة هي الإسلام، هل معنى ذلك أننا ندعي أن هذا الطفل الذي يرضع الذي عمره ضيعات قليلة أنه يعرف أسماء الله وصفاته ويعقل الرسالة وأدلة الرسالة ويعرف الصلاة والزكاة، هذا هل هناك عاقل يقول هذا؟ كلا، نحن ما ندعي ذلك، لكن ما الذي نقصده حينما نقول أن في حق هؤلاء جميعا أنهم يولدون على الفطرة؟ لا نعني أنهم يكونون حين الولادة معتقدين للإسلام والإيمان، لأن إيه هو الإسلام؟ قول واعتقاد وعمل. الإسلام قول واعتقاد وعمل بالفعل. فإن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطوننا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطونكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واضح؟ لكن ماذا إذا ماذا يكون المراد؟ المراد هو سلامة القلب، سلامة القلب وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث أن هذا الطفل لو ترك في نموه الطبيعي من غير أن يخضع لمؤثر خارجي من الشياطين أو من الوالدين أو نحو ذلك، لما كان إلا مسلما. لو ترك حتى ينمو وينضج عقله وإمكانياته فبدون مؤثر خارجي فحتما سيهتدي إلى التوحيد إلى الإسلام. هذه القوة العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع كمؤثرات البيئة وتقليد الأبوين هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. بنمو الطفل رويدا رويدا تبدأ هذه الفطرة تتحرك في أعماقه. مع النمو يبدأ الإنسان يعني إيه هذا الطفل يبدأ تستيقظ، هذه الفطرة موجودة تستيقظ وتتنبه وتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى. فمن ثم نلاحظ أنه في مرحلة معينة يبدأ الطفل، وكلما كان الطفل يعني نبيها ورثيا تجد هذه الأسئلة تصير مبكرا، فيبدأ في إلقاء أسئلة لا تكاد تنتهي يلقيها على والديه عما يحيط به. من وقع السماء ولماذا هي زرقاء؟ أين تذهب الشمس ليلا؟ لماذا لا تظهر الناس الشمس في الليل؟ أين يذهب النور حين يحل الظلام؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ أين تنتهي الأرض؟ لماذا تفوح الروائح العطرة من بعض الأزهار دون البعض الآخر؟ من أين أتيت؟ أين كنت قبل أن آتي إلى هذه الدنيا؟ وغير ذلك من الأسئلة يعني كل ما يحفظها وكل ما يعرفها أسئلة كلها أمارات تدل على أن الفطرة تبدأ تتاخذ. وذلك ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ما يكلف الإنسان قبل سن البلوغ، لأن البلوغ اللي هو يعبر عن يعني ترجمة للنمو البدني والنضج البدني يقارنه الايه النضج العقلي والذهني والفكري، بحيث هو في هذه السن يصبح مكلفا يجري عليه قلم التكليف بمجرد البلوغ. لماذا؟ أن الآن صار مهيئا مؤهلا على أن يتفكر وأن يدرك. فما الذي يدفع هؤلاء الأطفال إلى إلقاء هذه الأسئلة؟ إنها الفطرة الموروثة في أعماق نفسه تبدأ في الاستيقاظ لتتحرك وتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له. فمجيبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا فشيئا بحسب كمال هذه الفطرة واستعدادها وسلامتها من المعارض. فكل مولود يولد على الإقرار بفاطره ومحبته والإذعان له بالعبودية. فلو خلي وعدم المعارض، لو تولد بلا معارض وبلا حجاب، لم يعدل عن ذلك إلى غيره. كما أنه يولد على محبة لا يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، كما قال عز وجل الذي أعطى كل جزء خلقه خلقه ثم هدى. يعني هل هذا الصف درس ميكانيكية عملية الرضاع؟ يعني نحن لو نتأمل في الميكانيكية التي تتم في عملية الرضاع كأن هذا الصف درس دراسة متقنة. يعني من علمه؟ هل هناك معلم أم لا؟ هناك معلم. من هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ اللي هي الهداية العامة التي تكلمنا عليها في القضاء والقدر، المرتبة الأولى من مراتب الهداية الأربعة. واضح؟ فهذه الهداية الثانية هداية تهدي النملة. النملة يهديها الله أم لا يهديها؟ اعمل كده عملية مطاردة مع النملة، حاول أن تقتلها، ماذا تفعل؟ بحاول أن تهرب. من الذي هداها أن هذا مضر؟ عندها عقل. هي هداية الله سبحانه وتعالى. ادرس النمل، ادرس مملكة النحل وما فيها من العجائب. من أين للنمل هذه العلوم كلها؟ يعني هذه من الآيات الله العظام سبحانه وتعالى. هذه الحجرة أو طائر بسيط. من الذي يلهمه البحث عما والحرص عما على ما يفعله ما ينفعه والاجتهاد في دفع ما يضره؟ هو الله سبحانه وتعالى. هي هداية الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الفيروس، البكتيريا، من الذي يهديها إلى هذه الهدايات التي يعرفها؟ من درس هذه العلوم؟ الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فتأتي كما أننا نعترف أن الطفل عنده أنواع معينة من الهدايات يغرسها الله سبحانه وتعالى في قلبه ويذكر عليها، فنفس الشيء فيما يتعلق بفطرة التوحيد. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى حب ما ينفعه وجلبه وبغض ما يضره ودفعه. ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه شيئا فشيئا بحسب حياته، لكن قد يعرض لبعض الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة. وهكذا ما ولد عليه الإنسان من الفطرة قد يطرأ عليها ما يفسدها. ولهذا شبهت الفطرة باللبن، شبهت الفطرة باللبن، بل كانت هي نفسها اللبن في تأويل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه ليلة الإسراء. عرض عليه اللبن والخمر، اللبن والخمر، فاختار اللبن. فقيل له أطبت الفطرة أو هديت للفطرة. فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيره. كما أن هذا الطفل الذي يولد اخترت الفطرة أو هديت للفطرة. الغذاء الأساسي أو نقول الوحيد للطفل هو رضيع اللبن، وهذا اللبن. فصلاح بدنه لا يكون إلا على اللبن. لو أتيت له بأفخم المطعومات وأغلاها وأثمنها، اللحوم وأنواع تضره وقد تهلكه. هل يستطيع البدن أو في هذه المرحلة أن يطير ويصلح على الأغذية الفقدة؟ كان لا يستطيع. الشيء الوحيد الذي يصلح ماذا؟ هو هذا اللبن. فاللبن بالنسبة كالفطرة بالنسبة لقلبه وصلاح قلبه كاللبن بالنسبة لبدنه. فلذلك ربط الحديث بين الفطرة بين هذا يعني اللبن. فهذا فيما يتعلق بمن تسلم فطرته وتنجو من مؤثرات البيئة من حوله. أما الذي تفسد فطرته بعوامل البيئة المحيطة، فإنه ينشأ على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية. فأي انحراف عن الإسلام يعتبر خلاف الأصل. خلاف الأصل، فالأصل هو التوحيد، والشرك طارئ. لا كما يزعم الجهلة الكذابون الدجالون من أن الشرك هو الأصل، وأن الإنسان بطبيعته مشرك، كلا، بل الإنسان بفطرته موحد إلى التوحيد كما بينا. يقول الله تبارك وتعالى في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فجعل الهدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي منحهم الله إياه، إلا أنهم عرضوه للزوال وخسروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما الذي كان عند المنافقين؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إيه هي الهدى؟ الفطرة. نعم. إن ذلك الحديث الشريف الذي فيه ما من مولود إلا ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخره، يؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة في قصره وخالقه سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو انحراف يطرأ على هذا الأصل فيفسد الفطرة، وذلك بتأثير البيئة المحيطة به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا إن كان يهوديين، أو ينصرانه، أي يجعلانه نصرانيا إن كان نصرانيين، أو يمجسانه، أي يجعلانه مجوسيا إن كان مجوسيين. والشاهد من الحديث أن الضلال عن فطرة الإسلام ليس من المولود، بل هو من مؤثر خارجي، فإن بلغ الحلم وبقي منحرفا عن دين الفطرة بقي معه الضلال، وإذا أسلم وجهه لله عز وجل انتفى عنه وعاد إلى الفطرة الإسلامية. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يؤكد معنى الحديث فقال: كما تنتج البهيمة، يعني كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء تمت الأعضاء، سميت جمعاء لاجتماع أعضائها، فالمولود يولد على الفطرة مثل نتاج البهيمة، فإنها تولد سليمة الأعضاء كاملتها. هل تحسون فيها، هل تكثرون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن أو الأطراف أو الأنف، وإنما أطرأ عليها قطع الأعضاء بعد ولادتها سليمة. فكذلك الأبوان الكافران يغيران فطرة ولدهما ويزينان له العقيدة الباطلة. هذا الذي دل عليه الحديث النبوي الشريف، دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته حافيا عن الله عز وجل أنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا رواه مسلم. فقوله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، جمع حنيف، وهو الذي يميل إلى الشيء ولا يرجع عنه كالحنف في الريج، وهو ميلها إلى قاريها خلقة، لا يقدر الأحنف أن يرد حنفه. والمقصود بالحديث هنا الذي يميل عن الأديان إلى الإسلام. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في الآدميين هو الفطرة والتوحيد، وأن الشرك عارض طارئ. فهذا ما تيسر من الكلام في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى آخر الآية. وهذا الحديث رواه الشيخان كما بينا. والحديث شاء الله شيء من البقية حقائق أخرى نصب ذكرها من القرآن في الرد على هذه المزاعم فيما يتعلق بالتاريخ الحقيقي لدين الإسلام ولفطرة التوحيد. ننظر في بعض المسألة إن شاء الله. الأخ يقول: احتج أهل التطوير على زعمهم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون، وهو كان آدم 60 ذراعا في السماء حتى وصل إلى هذه الحالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما الرد الصريح على هذه الشبهة؟ يعني كل إنسان طوله مثلا حوالي متر ونصف أو أكثر، نعم هذا فيه تصحيح لزعم نظرية التطور الكذابة. طب شوف، يعني هم كل شيء هم عكسوه في الحديث، يعني قالوا الانسان اصل فيه الشرك، ونحن نؤمن ان الانسان اصل فيه التوحيد. فعمليه الحقيقه بقى هي مش عمليه تطور، هي عمليه ايه؟ انحطاط. وتبني الذي حصل في البشريه ترقي وتطور ام انحطاط؟ انحطاط في الجانبين، في العقيده وفي بنيه البدن. ففي العقيده الاصل هو التوحيد، ثم ترى الشرك، كان الناس امه واحده فاختلفوا. واضح؟ الشرك طارئ كما جاء في الحديث الذي ذكرناه انفا. اما في بنيه البدن نفسه فهذا الحديث يثبت ان ادم عليه السلام كان في اكمل واقوى واجمل صوره، في الطول ذراعا في السماء، يعني تقريبا يوصل لارتفاع عماره الان من 14 دور مثلا. هذه خلقه ادم، ان تاريخ البشر صحيح صحيح، ثم لا يزال طول الخلق ينقص الى اليوم. فهي ايضا حتى في موضوع بنيه الانسان فهو في عمليه انحدار ونقصان. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.